Yallah. Yallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اللهم صل وسلم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلمه وجعلنا مخلصين بقراءته. احنا كنا عم نقرا في فائده شيخنا وقفنا في وسطها فائده. نعم. قال النووي سموها فائده من فأدة. ايوه. لانها تدخل في القلب. نعم. يعني في الفؤاد، تدخل في الفؤاد. جميل. لذلك سموها فائده. يا سلام. قال كان يرفع يديه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. في أماكن معينة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه. نعم. قال النووي إذا ابتدأ الصلاة، يعني عند تكبيرة الإحرام. قال النووي، وهذا متفق عليه عند الأئمة جميعا. أيوة. حتى الأحناف القائلين بعدم رفع اليدين مثلا عند التكبير وعن سمع الله لمن حمده يقولون بهذا. نعم. قال النووي في شرح مسلم: معنى حذو منكبيه أن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه. أطراف أصابع هذه. نعم. وإبهاماه شحمتي أذنيه. وكفاه. وراحتاه. أو راحته منكبيه هكذا. نعم. بالصورة هذه. بس لا تجعل في ناس يلصقون الإبهامين على شحمة. ماذا الأحناف هيك شيخنا؟ الأحناف عندهم تلصق لصق هيك. لا مو شرط، يعني المهم حذاء أو حذوة. نعم. حذوة. ويجب قبل النية بتكبيرة الإحرام لأنها أول الأركان، بأن يقرنها. هذا معنى بأوله. هذا معنى يجب قرن النية في أول تكبيرة مع تكبيرة الإحرام. نعم. بمعنى أنه إيش؟ بمعنى لأنها أول الأركان. التعليل لأنها أي تكبيرة الإحرام أول الأركان. بأن والنية النية أول أركان. النية أول لأنها النية أول أركان، فيقرنها بأول ركن يكون بعد النية. نعم. وهو التكبير. ويستصحبها إلى آخره. ويستصحبها في قلبه. إلى آخر التكبير، يعني لا حينما أقول لا الله أكبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر. نعم. هذه هي تكبيرة الإحرام. فمن حينما ينطق بالهمزة من ينوي أن أصلي الله مثلا فرض الظهر، مثلا أصلي فرض أكبر مثلا فرض الظهر، يعني ينوي أثناء النطق بالتكبير في قلبه ينوي أنه يصلي فرض الظهر. نعم. واختار هذا، لكن هذا مثل ما قال إمام الحرمين، يقول يصعب هذا، من الصعب أن يفعل هذا، يعني هذا يعني الخاص صعب على الخاصة فضلا على العامة. نعم. ولذلك يسر كثير من المتأخرين، منهم الإمام النووي وغيره، قال لا ما لازم كل هالتشديد، هذا يكفي المقارنة العرفية خلاص. أنت لما قلت صلي فرض العصر في قلبك، بعدين الله أكبر، مقارنة عرفية خلاص. يعني تقدم النية قليلا على التكبير لا يضر. نعم. يعني لا يخرجها عن المقارنة، عن كونها مقارنة. عن كونها مقارنة. واختار النووي في شرحي المهذب والوسيط، اللي هو كتاب الوسيط الإمام النووي كمان. لا الغزالي له شرح، النووي له شرح على وسيط الغزالي. ايوه. نعم. مطبوع. اها. الشرح لطيف يعني. الوسيط تبع الاصول قصدك؟ لا، الوسيط في الفقه للامام الغزالي. الامام الغزالي. له الوسيط ووسيط ووجيز وخلاصه. ايوه. واختار النووي في شرحي المهذب والوسيط تبعا للامام والغزالي. تبعا لامام الحرمين وتبعا للغزالي. يعني قصدك تبع الامام الحرمين. ايه. والغزالي. نعم. الاكتفاء بالمقارنه. بالمقارنه اكمل، بالمقارنه العرفيه عند العامة. العرفيه عند العامة. يعني ما يسمى مقارنه، ما تسمى مقارنه في عرف العوام يتكفي هذه. نعم. يعني يكون قريبا من بحيث العرفية. يعد مستحضرا للصلاه اقتداء بالاولين. بالاولين. اقتداء بالاولين، يعني هكذا كان عرف الفقهاء الاولين في تسامحهم. لم يكونوا يشددون على العوام ويقولوا لهم هذا مثل لازم تقرن النية بالتكبير، ما كان يعني ما نقل عنهم هذا. وقال ابن الرفعة وقال ابن الرفعة إنه الحق وصوبه السبكي ولي بهما أسوة. هذا الخطيب الشرعي. نعم. والوسوسة عند تكبيرة الإحرام من تلاعب الشيطان. نعم. وهي تدل على خبل في العقل أو جهل في الدين ولا يجوز. يعني هي الفساد سبب الوسوسة إما جهل في الدين أو خبل في العقل. ولذلك أكثر ما من يقع في الوسوسة العوام. أيوة. العلماء المتمكنون ما عندهم وسوسة. أيوة. لأنه عندهم تعمق بالعلم وعندهم تعمق بالدين عندهم. نعم. ولا يجب استصحاب النية بعد التكبير. إذا قال إذا نوى أنه صلى فرض الله أكبر فقد دخل في الصلاة. إذا نسى حاله بعدين أنه في الصلاة ما يضر. أيوة. يعني إذا النية شردت. نعم. زالت من قلبه بعد أن كبر تكبيرة الإحرام الصلاة صحيحة. لكن كلما استحضر الإنسان النية في الصلاة وأنه يصلي وخشع يكون أفضل. نعم. نعم. لكن يسن استصحابها إلى آخر الصلاة إلى نهاية الصلاة عدم المنافي كما في عقل ويعتبر يعني لابد. صحيح نحن نرخص للإنسان أو الشرع يرخص له أنه إذا كبر نوى وكبر يعني وشردت النية لا يضر. لكن مع ذلك يجب يعني أن يبتعد الإنسان عن المنافي. عن المنافي هو الذي يخرجه عن كونه من المصلين. مثلا لا يتحرك حركات كثيرة، لا يأكل، لا يشرب، لا ينقض الوضوء مثلا، يجتنب المنافيات للصلاة. يعني أن يكون الصلاة يعني كون النية تذهب عن باله لا يضر، لكن الذي يضر أن يأتي بمنافي. أيوة. يعني ما لم يأتي بمنافي ينافي كونه ينافي أنه يصلي. أيوة. لا يضر. أيوة. كما في عقد الإيمان بالله تعالى. يعني الإنسان مثلا إذا أدى الشهادتين وآمن بالله ربا وبالإسلام. أيوة. ومحمد رسول الله، لو عمل خطيئة أو سيئة بعدها لا يخرجه من الإيمان. من الإيمان يبقى على إيمانه. يبقى على إيمانه. نعم. فقط لا يأتي بمنافي للإيمان. أيوة. مثل السجود للصنم. أيوة. هذا منافي للإيمان. هذا لازم يرجع يجدد الإيمان. يعني ما يقول والله أنا يعني هكذا حتى لو مازحا ما ينبغي. أو نطق بكلمة كفر مثلا. أو نطق بكلمة كفر العياذ بالله. أيوة. هذا منافي للإيمان. هذا يرجع يدخل بالإيمان، لازم يدخل بالإيمان. هنا يجدد إيمان. يجدد إيمان. عن طريق الشهادة، نطق بالشهادة. نعم. فإن نوى الخروج من الصلاة. فإن نوى المصلي بعد أن دخل في الصلاة نوى الخروج منها. نعم. أو تردد هل أن يخرج هل يقطع الصلاة أم لا، أو يستمر بطلت. في الحال بطلة. بخلاف الوضوء. في الحال بطلة. نعم. بخلاف إذا نوى أنه إذا جاء فلان أو أن سيخرج من الصلاة أو نوى قطع الصلاة. نعم. بطلت في الحال. بخلاف الوضوء إذا هو متوضي ونوى أنه ينقض الوضوء. قال أنا سوف أخرج مثلا ينقض الوضوء بخروج ريحة ونحو ذلك. نعم. أو يمس، لكن لم يفعل ذلك. أيوة. لا ينتقض الوضوء بنية نقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء. أيوة. لكن بنية قطع الصلاة تنقطع الصلاة. أيوة. بخلاف الوضوء والاعتكاف كمان. والاعتكاف كذلك إذا نوى أنه يقطع الاعتكاف. أيوة. بسبب الجماع أو غير ذلك. أيوة. ما ينقطع الاعتكاف. لا ينقطع. الاعتكاف صح. لا ينقطع الاعتكاف والوضوء بنية قطعه. أيوة. بخلاف الصلاة. والحج أيضا شيخنا. والحج كذلك إذا كان محرما فقال أنا مثلا سوف آتي بمنافي للحج. أيوة. آتي بشيء يقطع الحج. أيوة. مثلا إذا ما أتى بتنقطع الحج. إذا وكذلك الصوم قال. نعم. سوف آكل مثلا أو. نعم. آكل أتغدى مثلا ولم يفعل ذلك. أيوة. لا يبطل شيء لأنها السبب العلة. لأنها قد يقو بابا من الأربعة. العلة لماذا لو نوى قطع الصلاة تنقطع الصلاة، وحتى لو استمر تنقطع الصلاة يعتبر يعني صلاته باطلة خارج الصلاة. أيوة. تعتبر صلاته ملغاة. نعم. بخلاف بقية الأعمال الوضوء والاعتكاف والصوم قال لأن بابها يعني باب الصلاة لأنها أضيق بابا أضيق من الأربعة من الأربع الأمور نعم. الأمور الأربعة الحج يتوسع فيها والاعتكاف والوضوء والصوم يتوسع فيها بيقول فكأن تأثيرها باختلاف النية أشد باختلاف النية أشد يعني هي تتأثر باختلاف أي الصلاة يعني تتأثر باختلاف النية يعني بقطعها اختلاف النية يعني قطعها بينما البواقي لا بابها واسع لا تتأثر به هناك ذكر عنك قال بابها واسع الحاشي إيش يعني أراد بها بابها واسع بابها لا بقي لا هي بابها ضيقة قال ضيق هي لأنها أضيق بابها لأن هي تفعل في لحظات أو دقائق قليلة يعني تفعل الصلاة بخلاف بقية فكان الأعمال. تأثيرها باختلاف النية أشد أشدنا لأن عبارة عن دقائق انتهي من الصلاة لماذا ينوي قطعها أيوة. بينما الصوم طويل للوقت حتى لو نوى والاعتكاف كذلك والحاج نعم نعم باب يعني وقت واسع نبدأ بالرابع شيخنا عن الوضوء قال لكن يحتاج نية لما بقي هذا إذا كان يتوضأ في أثناء في أثناء الوضوء يعني عند غسل اليدين نوى قطع الوضوء قال ما مضى يبقى على الصحة لكن يحتاج إلى تجديد النية لكن لو كان متوضئ وخالص من الوضوء نوى أنه ينتقض وضوءه ولكن لم ينقض وضوءه لا يضر طيب الرابع طيب والرابع من أركان الصلاة قراءة سورة الفاتحة قراءة الفاتحة في كل ركعة في قيامها أو بدله لخبر الشيخين يقرأ يعني من أركان الصلاة قراءة الفاتحة مع البسملة طبعا نعم. يقرأها في كل ركعة إلا ركعة المسبوق هو الذي لم يدرك زمنا مع الإمام يسع الفاتحة فأنه يسقط عن الفاتحة أو بعضها يقرأها الفاتحة في القيام وما ينوب عن القيام إذا كان عاجزا نعم. مثلا بالنسبة للمفترض مثل الجلوس القعود أو الاضطجاع أو الاستلقاء إذا كان ما يستطيع القعود هنا في كل ركعة في قيامها أو بدله لخبر الشيخين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة يعني نفي المراد لا صلاة نفي الصحة وليس نفي الكمال يعني لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أي في كل ركعة طبعا في لم كل ركعة. لما مر في خبر المسيء صلاته لما مر في خبر المحذو قال له كبر ثم اقرأ فاتحة الكتاب في رواية ابن حبان في رواية الصحيحين اقرأ ما تيسر في رواية ابن حبان اقرأ بفاتحة الكتاب أيوة نعم إلا ركعة مسبوق فلا تجب فيها بمعنى أنه لا يستقر وجوبها يعني لا يطالب بها المسبوق بفاتحة الكتاب لأنه لا يتمكن من قراءته وهو من يأتي متأخرا نعم لا يستقر وجوبها عليه لتحمل الإمام لها عنه نعم تنبيه المسبوق هو الذي لا يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة أيوة وعكسه أو الذي يدرك زمن مع الإمام يسمى الموافق الموافق لا تسقط عنه أيوة لكن هو كان كونه تأخر هكذا بلا سبب هو هذا الإمام ما يحمل عنه الفاتحة لذلك يعني هو موجود مع الإمام ولكن بل بدأ يفكر يعني أيوة يعني فكره مو على عند الصلاة لا ما تسقط عنه الفاتحة تنبيه يتصور سقوط الفاتحة في حالات يتصور فيها سقوط الفاتحة يعني لا يطالب بها المأموم في حالة ذكرنا قبل قليل أن المسبوق يتحمله عنه الإمام هناك حالات أخرى ممكن تسقط الفاتحة عن الشخص نعم يتصور سقوط الفاتحة في كل موضع حصل للمأموم فيه عذر تخلف بسببه عن الإمام بأربعة أركان طويلة يعني لو تخلف حتى فعل الإمام أربع أركان يعذر المأموم في ذلك ولا تبطل صلاته يعني نعم وهو يمشي على حسب يعني. بس شيخنا اللي بعرف ثلاث أركان في الـ في الحج قال الرابع تبطل فيه. هذا هي ثلاثة نعم نعم هي نعم هي ثلاثة مسموح بها، لكن إذا انتقل إلى الرابع الإمام ولم يأتي المأموم تبطل صلاته. ثلاثة مسموح نعم، ثلاثة مسموح نعم نعم. وزال وزال عذره والإمام راكع. إذا زال عذره والإمام راكع يعني هو تخلف لعذره، كأن نسي الفاتحة، هو موافق مع الإمام ولكن نسي، أو مو شرط يكون في الركعة الأولى، حتى لو كان في الركعة الثانية والثالثة ولم يشعر أنه يعني حتى ركع الإمام ثم بدأ إيش يقرأ الفاتحة. الإمام ركع ورفع وهو يقرأ الفاتحة وذهب إلى السجود، هذا مسموح له ثلاث أركان، بشرط أنه ما ينتهي يعني الإمام من الركن الثالث ليدخل في الرابع حتى يكون هو ركع أي المأموم. هذا تخلفه، هذا يسمى لعذر، منها من الأعذار أن ينسى، أن ينسى أنه يعني قرأ، أنه قرأ الفاتحة، ما شعر أنه قرأ حتى ركع الإمام، هذا معذور. ومنهم منهم ممن يعذرون بثلاث أركان بطيء القراءة. أيوة. إذا كان بطيء القراءة المأموم بطيء القراءة والإمام سريع. أيوة. هذا أيضا يسمح له ثلاث أركان. ثلاث أركان. نعم فيهم ذكر أربعة. وزال عذره أنا والإمام ركع فيتحمل عنه الفاتحة كما لو كان بطيئة القراءة. كما لو كان بطيئة القراءة. نعم. أو نسي أنه في الصلاة. أو نسي أنه في الصلاة، ما يدري أنه يصلي، ناسي حاله أنه في الصلاة، أيضا هذا معذور، هذا يعذر بثلاث أركان. أو امتنع من السجود بسبب زحمة. أو هذا الرابع. أيوة. أنه ما يستطيع، هذا بالنسبة للركوع مثلا تأخر عن السجود، تأخر عن السجود بسبب زحمة، كان في زحمة، الزحمة مثلا في الحج مثلا. أيوة. ما استطاع، ما جاء الدور حتى. أيوة. حتى الإمام قام وقرأ الفاتحة. أيوة. وركع وسجد وهو يا حتى وإيش استطاع أن يسجد من أجل الزحمة يعني. سبقه بثلاث أركان. فسبقه بثلاث أركان، هذا معذور أيضا. أيوة. أو شك بعد ركوعه، بعد ركوع إمامه في قراءة الفاتحة. أو بعد أن ركع إمامه قال أنا لا أدري هل قرأت الفاتحة أم لا، يتخلف. فتخلف لها. لهذا معذور، لأنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة ما دام ما تيقن أنه، لأن الفاتحة ركن لا يجب عليه. فتأخر لأجلها. أيضا هذا معذور. نبه على ذلك الأسنوي. الأسنوي نبه على الأمور هذه اللي هي أربعة. بس شيخنا ليش قال يتصور سقوط الفاتحة يعني؟ إنه معناته ما بتسقط يعني إن هي. لا هنا هنا. أيوة. هنا يتصور سقوط الفاتحة في هذه المسألة هذه. أيوة. في مسألة ال. هو قال في كل أيوة موضع حصل المأموم فيه عذر. أما مثلا الذي مثلا زحم عن السجود على السجود. وما سجد حتى الإمام يعني قام وقرأ الفاتحة وركع، هو لما ركع الإمام، لما ركع الإمام هو يعني هو كان قد سجد، هذا يركع مع الإمام إذا قام من السجود وتسقط عنه الفاتحة. تسقط عنه الفاتحة الذي يزحم عن السجود. كيف شيخ إذا كيف إذا قام من ال يعني سجد والإمام يقرأ الفاتحة ثم لما قام من السجود. إيه؟ يعني كان ما يستطيع السجود من الزحمة. أيوة. إيه؟ لما قام مشان يقرأ الفاتحة الإمام ركع الفاتحة في الركعة الثانية بعدها. إيه؟ إيه؟ الإمام ركع. إيه؟ يترك الفاتحة. يترك المأموم الفاتحة. أيوة. ويتحمل عنه الإمام. إيه؟ هذه أيضا حالة هنا. جميل. لأن الشيخ لو أكمل الفاتحة والإمام سبق يعني تبطل صلاة. إيه؟ لأنه يصير سبقه بأركان كثيرة، لأنه يكون قد سبقه بالركوع والسجود والفاتحة والركوع الذي بعده، يعني يصير أكثر أربع أركان وزيادة. يعني هذا هون حكم في ترك الفاتحة، حكم المسبوق تماما. حكم المسبوق. آه. هو لما ذكر المسبوق تحمل عنه الإمام استطرد، فذكر أنه في أربع مواضع يتحمل يعني حكمه حكم في أربعة مواضع حكم المأموم كحكم المسبوق. هذول الأربع مواضع نفسهم كله نفس الحكم. نفس الحكم الإمام يعني المأموم يعني تسقط الفاتحة عن المأموم. أيوة. طيب. يعني هو هون شيخ يعتدل ويركع. لابد أن يركع لما يقوم من السجود. يعني ما يقوم على أساس يقرأ الفاتحة. نعم. لكن الإمام ركع. ما نقول له إيش اسمه لا لا تركع اقرأ الفاتحة لا. لما يقوم يركع مع الإمام وتسقط عنه الفاتحة. طيب. وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. آية من الفاتحة يعني لابد منها. أي آية من الفاتحة لما روي أنه صلى الله عليه وسلم عد الفاتحة سبع آيات وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية منها. وقال روي يعني ليش ذكره بصيغة ما بعرف شيخ تضعيف مع أن الحديث صحيح. الشيخ تحت قال انظر تلخيص الحبيب. حبيب. رواه البخاري في تاريخه. لا والتاريخ مو شرط. وروى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عن رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. هذا من روى الحديث؟ هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني وأبو داود والبيهقي عنه والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة فأخرجه في صحيحه كما في تفسير ابن كثير. يعني قوي الحديث يعني قوي. قوي نعم. وروى ابن خزيمة بإسناد صحيح عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عد بسم الله الرحمن الرحيم آية والحمد لله رب العالمين. آية يعني والحمد لله رب العالمين آية. نعم. يعني ما جعل الاثنين آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا عد بسم الله الرحمن الرحيم آية والحمد لله رب العالمين آية آية أخرى يعني. نعم. يعني أنها سبع مع بسم الله. أي إلى آخرها ست آيات وهي آية من كل سورة إلا براءة. نعم لأن لتنزيلها لإجماع الصحابة على إثباتها. أما براءة لا لتنزيلها بالسيف. نعم لإجماع الصحابة على إثباتها في المصحف بخطه. نعم. أوائل السور. إن الصحابة أجمعوا على إثباتها بالمصحف بخط المصحف. نفس لون خط المصحف. والصحابة حريصون على أن لا يكتبوا في المصحف شيئا سوى المصحف. نعم. لذلك هي من المصحف. دون الأعشار وتراجم السور. أما الأعشار مثل ربع جزء كذا وتراجم السور كان يضعونه بخط يختلف. أيوة. إشارة إلى أنه هذه ليست من القرآن. فلو لم تكن قرآنا لما أجاز ذلك. أيوة. لأنه يحمل على اعتقاد ما ليس بالقرآن لأنه يحمل لأنه يعني يحمل يحمل يعني لو لم تكن البسملة من الفاتحة لما كتبوها بخط المصحف. يعني لأنه يحمل شيخنا لأن فعلهم هذا لو كانوا يضعون في المصحف ما ليس من المصحف بخط المصحف. أيوة. هذا الصنيع يحمل الناس على أن يعتقدوا شيئا ليس من القرآن قرآنا. أيوة. ولو كانت للفصل كما ولو كانت لمجرد الفصل كما قيل مثلا عند الأحناف يقولون بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآن بل هي تؤتى لأجل فاصل يعني حتى يعرف بها أن هذه السورة انتهت وبدأت سورة ثانية. نعم. ولأنها لو كانت ليش للفصل ولو كانت للفصل كما قيل لأثبتت في أول براءة ولم أيوة تثبت في أول الفاتحة. أولا الفاتحة لم يكن قبلها سورة ما فيها فصل عشي ما فيها سورة. أيوة جميل. أيوة. وطيب براءة لماذا ما وضعوها ما وضعوها يعني معنى سورة غير سورة. أيوة. الأنفال. نعم. المفروض توضع. نعم. أيوة. فإن قيل براءة من تفسيرات أن سرعة نزولها جاءت بدون بسمة فدليل أن العدل بسمة تنزل مع القرآن من تبريرات. أيوة. تفسيرات أن لم تذكر فيها البسمة أن سرعة نزولها أو يعني بس أنا قرأت مرة لأبن عاشور شيخنا قال هي مع السورة اللي قبلها هو في قال تشابه تشابه آيات الأنفال أيوة والبراءة في تشابه بينهم. هو قال إنه عدوها سورة واحدة هيك كأنها سورة واحدة يعني طبعا ينتصر لمذهب المالكية لكن هو الأصح أنه قال لتنزيلها بالسيف قل وحيث بدأت وحيث قل وبدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا بالشاطبية أيوة فإن قيل القرآن إنما يثبت بالتواتر هذا تساؤل يعني القرآن لا يثبت إلا قرآنيته لا تثبت إلا بالتواتر والمتواتر يكفر منكره أيوة. وبسم الله الرحمن الرحيم يعني لا يكفر منكرها الذي ينكر أنها من القرآن صح لا ينكره صح لأنه في ناس لا ينكرونها وما نعم فإن قيل القرآن إنما يثبت بالتواتر أجيب بأن محله فيما يثبت قرآنا قطعا يعني نحن نقول أنه بسم الله الرحمن الرحيم قرآن لكن قطعا أم لا عند الشافعية قطعا عند غيرهم ليس قطعا وخلاص يقول فيما يثبت قرآنا قطعا أما ما يثبت قرآنا حكما هو يقول احنا الكلام وليس الكلام في انه هل يجب قراءتها في مع الفاتحة ولا لا الكلام في الحكم هذا نعم البسملة ليست متواترة انها من القرآن لكن كلامنا ليس في هذا ليس الكلام في قرآن يعني في انها ثابتة قطعا او غير قطعا الكلام هل يجب قراءتها مع الفاتحة ام لا عند الشافعية نعم وعند غيره لا نعم بيقول فيكفي فيه الظن إيه طبعا أما ما يثبت حكما فيكفي فيه الظن كلا يكفي في كل ظني الآن الظني يوجب العمل صح ولا لا صحيح لا يوجب العلم والاعتقاد الذي يوجب العلم والاعتقاد هو المتواتر نعم طيب وأما ما يوجب الظن لا يوجب العلم فيعني لا يعني فإنه يوجب العمل ولا يوجب الاعتقاد. نعم. الآن مثلا الحديث الصحيح إذا لم يكن متواتر لكن يجب العمل به أليس كذلك؟ نعم يجب. بسم الله الرحمن الرحيم حتى لو فرضنا أنه ثبوتها ثبوت قرآنيتها من باب الظن ألا يجب العمل بالظن؟ نعم. يجب العمل بالظن. نعم. حتى لو لم تثبت بالتواتر. نعم كما يعني كما يكفي في كل ظن وايضا اثباتها في المصحف بخطه من غير نكير في معنى التواتر ما حد انكر من الصحابه ومن بعدهم ليش حطيتوها في القران لانها ليست من القران اقروا على انها سكتوا على ذلك هذا دل على انها من القران رجع هون قال شيخنا فان قيل لو كانت قرانا لكفر جاحدها اجيب إيه هذا لو كان بالقطع يعني لو كانت قرانا لكفر جاحدها أجيب بأنها لو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها أيضا أيوة. ها نقلب نقض نفس الاسم إذا واحد نقض الحكيم إذا واحد يثبت يقول هذا الشيء هذا ليس بقرآن وهو قرآن هذا يكفر وكذلك العكس إذا قال هذا قرآن وهو ليس بقرآن صح أيضا كمان ما حد عم يقول بتكفير من قال أثبتها نعم لم يقل أحد بتكفير من أثبتها هذا قلب يسمى هذا قلب أيوة قلب قلب تقلب الدليل على القائل يعني. أيوة ولا لو كانت قرآنا لكفر جاحدها مع أنه كثير من الأئمة ينكرون أنها من القرآن ولا يكفرون صحيح نقول كذلك من اعتقد أنها أيوة. ليست قرآن وهي قرآن يكفر يعني. نعم أبي يقول وجيب بأنها لو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها وأيضا التكفير لا يكون بالظنيات وهي آية بالقطع. كاملة من أول الفاتحة قطعا نعم. وكذا فيما عدا براءة من باقي السور وهي آية في كل سورة فيها بسم الله أما براءة لم تثبت فيها الصحابة ما أثبتوها في أول براءة والسنة أن يصلها بالحمد لله يعني السنة أن يصل ما نسمي بسم الله الرحمن وبعدين نقول الحمد لله رب لا يجوز هذا لكن الأفضل الوصل أيوة خلاص الوصل أفضل نعم والسنة عندك عبد الرحمن السنة أن يصلها بال ويحب ذلك دفع قول أبي حنيفة أنها فاصلة حتى ما أبو حنيفة يقول هي فاصلة لا أيوة. نجاكر معه نقول لا مو فاصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلا هي قرآن عجيب يعني. طيب طيب وأن يجهر بها حيث يشرع الجهر بالقراءة طبعا إذا كان الجهر ما مشروع مثل المغرب والعشاء أما لا في الظهر والعصر لا لا يجهر خلينا نصل الفائدة لا إحنا تعودنا على الفوائد نوقف عند الفوائد على هذا نفسه والمعتمد كما قرره الطوخي أنه لا يسن الوصل أيوة. وكتب بعضهم على قول الشارح والسنة وأنا كأنه أعرف هذا أنه أيوة. أفضل الفصل حتى في فتح المعين يذكر هذا أيوة. قال والمعتمد مين كما قال الطوخي وكتب بعضهم على قول الشارح والسنة أيوة. كذا كذا يعني ذكره أيوة. ضعيف والمعتمد سن الوقف عليها أيوة. لأنها آية كاملة والآية الكاملة يسن الوقف عليها كما لا وبعدين هكذا ورد في في, في, بس. في وصف قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قراءته مدا الذي أيوة. وصف قراءة قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يسكت يعني أيوة. كلها وصف قراءة رسول الله هكذا كانت بعدم الوصف فأنا استغربت لما قال إنه السنة الوصف لكن هذا القائل هو أنه مستعجل مشان خلاف أبو حنيف هلا شيخنا اسم مثل اسم سمر وكذا ممنوع من الصرف سمر مثلا إيه سمر إيه هل ممنوع من الصرف كان مؤنث إيه مثل زينب مثل زينة؟ إيه اسمه التأنيث معنوي. التأنيث قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. طيب. اللفظي ما كان فيه تاء التأنيث أو ألف التأنيث.